إن الله جل وعلا أثنى على نبيه وامتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا قلبت حياته وتأملت غزواته وبقاءه في بيته مع نسائه ومزاحه مع أصدقائه وأحبابه وجلوسه بين أهل البادية والأعراب أو بين أهل المدينة ومكة وجدت أنه صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الخلق، في الطاعة والجود والكرم والشجاعة والمروءة والحلم والوفاء. وقلب ما شئت من الصفات فلن ترى أحدا كمحمد صلى الله عليه وسلم. إن جئت إلى الكرم فهو أكرم العرب، وأين حاتم من محمد؟ وأين ذلك الذي كان يذبح فرسه لأضيافه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الرجل يقول يا محمد أعطني من مال الله ليس مال أمك ولا أبيك، فيأمر النبي له بعطاء فيأتي قومه كلهم بعده مسلمين، ويأتيه آخر يجذبه من ثوبه يقول يا محمد أعطني من المال ما شئت، أعطني من المال ما شئت أنا، فيقول النبي انظر إلى هذا الوادي، انظر إلى هذا الوادي أيعجبك؟ قال نعم، قال خذه كله لك. فمضى ذلك الرجل بذلك الوادي وجعل الناس يتحدثون إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولما رجع النبي من غزوة حنين جعل كفار قريش والذين أسلموا منهم حديثا يجرون وراء النبي يمسكون بثوبه حتى سقط رداءه عن منكبه يقولون أعطنا يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، والله لو كان معي عدد هذه الأشجار وتلك العضاة بهما ونعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. بل يقول عليه الصلاة والسلام والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا، فتمر عليه ثلاث ليال حتى أنفقه ها هنا وها هنا في سبيل الله جل وعلا. وانظر إلى حاله في بيته صلى الله عليه وسلم، يأتي في يوم من الأيام فيدخل على ابنته فاطمة فتضع له ابنته فاطمة رضي الله عنها قطعة لحم بين دفتي خبز، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم تلك القطعة ويقضم قضمة ويقول يا فاطمة والله هذا أول طعام يدخل جوف والدك منذ ثلاثة أيام، والله هذا أول طعام يدخل جوف والدك منذ ثلاثة أيام. وهو أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان في ساحة المعركة يركض خيله وبغلته. قال علي والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبقنا إلى القوم وما فينا أحد يجرؤ أن يصل مكانه، وكنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شجاع، والميادين تقول بساحات الوغى صال الرسول وتجثو تحته الأبطال كلمة، ويعجب من مضاه المستحيل إذا سئل الكماة عن الشدائد قالوا ذاك النبي هو الرسول. إنك بحاجة أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتزن حياتك، فلا جبن ولا خور ولا عجز، وفي المقابل لا ظلم ولا تسلط. فقد كان مع شجاعته صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالضعفاء والفقراء، بل حتى أرحم الناس بالمشركين. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قلنا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين، ألا تدعو على المشركين، ألا تدعو على المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. وينزل عليه جبريل فيقول يا رسول الله إن النبي إن الله جل وعلا بعدما سأل قريش رسول الله أن يحول لهم الصفا ذهبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا ربه ذلك، فقال جبريل إن الله يقول إن شئت حولت له مصطفى ذهبا، فمن رجع أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل افتح باب التوبة والرحمة يا رب، بل افتح باب التوبة والرحمة يا رب. بل وصل من رحمته صلى الله عليه وسلم أن يكون رحيما بالحيوان الذي كثير من الناس اليوم لا يعرف معاني الرحمة بالحيوان، فضلا أن يرحم الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة مع أصحابه، فمضى في بعض قضاء حاجته، فجاء بعض الصحابة فأخذوا أفراخا لطائر أو لحمرة، فجاءت الحمرة وذلك الطائر يرفرف بجناحيه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت الرسول للصحابة يقول: من فجع هذه في فراخها؟ من فجع هذه في فراخها؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها فراخها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ردوا عليها فراخها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهي رسالة لمن يريدون أن يصلوا إلى مناصب أو إلى كراسي أو إلى مجالس نيابية أو إلى سلطة سيتمكنون بها من أن يديروا شؤون المسلمين. قفوا عند هذا النص: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهؤلاء الذين يمسكون بزمام الأمور الآن، سواء في المجلس العسكري أو غيره، لو أنهم وقفوا على أخلاق النبي ما كان هذا حال البلد، وهو كل أسبوع ينحدر اقتصاديا وأخلاقيا وعلميا، ومكانته الدولية تتردى. وما ذلك إلا لأن هؤلاء ما وقفوا على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن رسول الله دخل إلى حائط لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رآه الجمل جعل يضع عنقه عند رقبة النبي، وجعلت عين الجمل تدمع، وجعل النبي يمسح جرفاه بأصبعه، يمسح الدموع بأصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: أين رب هذا الجمل؟ أين رب هذا الجمل؟ فقال الغلام: أنا يا رسول الله. فقال: ويحك، أما تتقي الله في هذه البهيمة المعجمة؟ فإن جملك هذا شكى إلي أنك تتعبه وتكلفه من العمل ما لا يطيق، وتكلفه من العمل ما لا يطيق، فأين الرحمة؟ ونحن نرى مصارع القوم عندما يزول سلطان رئيس سابق، أو يسقط نظام، أو يقتل كمجرم كافر كان يريق الدماء في ليبيا مثلا، أو كما سيقتل بشار قريبا. إننا بحاجة أن نأخذ الدروس والعظات والعبر، لنعلم أن الرحمة أوسع أبواب الوصول إلى الحق. ولو وجدت عند أهل السياسة أو عند أهل الاقتصاد أو عند أهل الاجتماع أو عند كل صاحب منصب لزالت آلام الأمة. يحكي لي أحد المشايخ من ميدان التحرير، يقول: ونحن في أوائل الثورة وجدت امرأة في الخمسين من عمرها ماسك لوحة مكتوب عليها: والله لن أمشي حتى آخذ ثأري من الرئيس حسني مبارك. يقول: فأنا تعجبت وجئت عندها وقلت: ماذا عندك يا أمة الله؟ قالت: يا شيخ أنا قبل ثلاثين سنة أو 25 سنة، وفي بداية تولي هذا الرئيس للمنصب، كنت قد تزوجت وحرمت من الذرية، وجمعت كل مالي وذهبي ومال زوجي، وجئنا فعملنا عملية تلقيح صناعي، وحملت ومرت التسعة الأشهر حتى كان يوم الولادة، وكنا في الطريق الرئيسي، وإذا هو موكب الرئيس سيمر. ومرت ساعة ومرت ساعتان ونزل زوجي يكلم الضابط، والكلام قبل 25 سنة، نزل يقول: وماذا أصنع لك؟ الرئيس لم يمر حتى الآن. يقول: يا أخي، زوجتي في السيارة ستضع المولود الذي أنفقنا أموالنا كلها من أجله. والضابط يقول: لا أستطيع. فغضب زوجي فلطمه الضابط وسقط زوجي على الأرض والدم ينزل من شفتي، وأنا في مكاني أنظر حتى وضعت مولودي في مكاني ولم أستطع إسعافه فنزل ميتا. وبعد مرور 3 أشهر من الألم ومن القهر توفي زوجي. وبقيت طوال 25 سنة وأنا يتيمة وأنا أرملة وأنا محرومة من الولد من أجل أن يمر ذلك الرئيس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول عدي بن حاتم: كنت أمشي بجوار رسول الله والله أظن أني ملك يمشي بجوار ملك، وما أظن أن الرسول ينصرف عني، لا أتوقع أن الرسول يتركني. قال: حتى جاءت إليه جارية صغيرة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فأخذت بأصبعه فمضى معها وتركني. فعلمت أنها ليست أخلاق ملوك وإنما أخلاق أنبياء. إن أمتنا إذا وقفت على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رقت وعلت وسمت وصعدت ونجحت وأفلحت، وذلك لا يكون إلا بثبات على تلك الأخلاق ووقوف على تلك المبادئ. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالضعفاء والمساكين من أمته. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويقول: والله لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لجعلت صلاة العشاء في هذه الساعة بعدما ذهب عامة الليل. فنصوص كثيرة كان صلى الله عليه وسلم يخشى فيها من أن يشق على أمته. ونحن أحوج ما نكون أن نأخذ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أوفى الخلق وأحسنهم أداء. اسمع إلى هذا النص. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا من أعرابي بوسق من تمر العجوة، فلما وصل إلى البيت لم يجد في بيته تمر عجوة، فخرج للأعرابي يقول: أيها الأعرابي، إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فماذا تأمرني؟ فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه واغدراه. قال الصحابة: ويلك، أيغدر رسول الله؟ هذا النبي محمد. فقال النبي: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أيها الأعرابي، إني قد اشتريت منك الجمل على أن أعطيك ثمنه وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة. فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه. قال الصحابة: ويلك، أيغدر النبي؟ وكادوا أن يفتكوا به. فقال النبي: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه كلامه، قال لأحد الصحابة: خذه فانطلق به عند خويلة بنت حكيم، فقل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف منك وسقا من تمر العجوة فادفعه إليه. فمضى وأخذ ذلك الأعرابي التمر، فمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وتملاه بنظرات حانية، ثم ابتسم له وقال: جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت، جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أولئك خيار عباد الله، أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. إن الوفاء ذلك المعنى وتلك الكلمة التي كنا نسمعها ونحن صغارا، كنا نتربى عليها في منازلنا. لما كبرنا وجدنا الجار يطعن في جاره، والأخ يشتكي أخاه، والمحاكم أوراقها ودوسياتها ممتلئة بالخلافات الأسرية والعائلية بين الجيران وأبناء القرية الواحدة، فأنى لهم أن يصلوا إلى وفاء كوفاء رسول الله؟ وكيف أن يعيشوا حياة سعيدة وهم أبعد الناس عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أعجب من هذا، لما كان يوم بدر وأسر كثير من المشركين، كان من ضمن الأسرى عثمان بن أبي العاص زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تفتدي زوجها، ولم يكن قد نزل تحريم أن تكون المرأة المسلمة تحت رجل مشرك، لم يكن قد نزل ذلك التحريم بعد. فأرسلت زينب بعقد وقلادة، كانت أمنا خديجة قد أهدتها ذلك العقد في ليلة زفافها ويوم دخلتها، وكان النبي يذكر ذلك الموقف. فأرسلت بالعقد، فلما وصل العقد عند النبي نظر له ورق رقة شديدة ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم، وذكر أيام خديجة وقال للصحابة: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا الذي لها، فقال الصحابة: نفعل. ثم قال الصحابة: أيرد النبي أسراه؟ ولا نرد أسرانا، والله لنردن الأسرى. فجعلوا يردون الأسرى، فلا زالت قريش تحفظ ذلك الخلق النبيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الوفاء عند الخلاف، بل انظر إلى الوفاء في ساحة المعركة. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني انطلقت أنا وأبو حسيل قبل بدر فأمسك بنا المشركون. وانظر إلى الصحابة، كانوا يتفاخرون بحضورهم لغزوة بدر، لأنهم يعلمون أن بدر حضورها شهادة حسن سيرة وسلوك، عدم التخلف عنها دليل على عظمة ذلك الصحابي ومكانته. فحذيفة كان يعتذر للناس، يقول: يا ناس تعالوا أقص عليكم خبر أنني تخلفت عن غزوة بدر، أنني ذهبت أنا وأبو حسيل فأمسك بنا المشركون. فقالوا: أين تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قالوا: تكذبون، تريدون محمدا. قلنا: لا، بل نريد المدينة. قالوا: إذن أعطونا العهد والميثاق. فأعطيناهم عهد الله وميثاقه أن نرجع إلى المدينة وأن لا نذهب إلى رسول الله، في الوقت الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع عبد الله بن أبي المشرك بثلث الجيش، والنبي أحوج ما يكون إلى رجل. قال: فلما أطلقوا سراحنا انطلقنا إلى رسول الله. فقال النبي: أين كنتم؟ قلنا: يا رسول الله، أمسك بنا المشركون فلم يفكوا وثاقنا حتى أعطيناهم عهد الله وميثاقه أن نرجع إلى المدينة وألا ننطلق إليك. فقال: ارجع إلى المدينة، ارجع إلى المدينة. قلنا: يا رسول الله، إنا نريد الجهاد معك. قال: ارجع إلى المدينة نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يا صفحات التاريخ، يا كتب الماضي، يا مجلدات السيرة، تكلمي عن خلق رجل أو قائد أو إمام أو حاكم كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم عالة على رسول الله، وكل صاحب خلق وكل صاحب فضل جاء بعد النبي فإنما تعلم الخلق والفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغضب لله جل وعلا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من انتصر رسول الله لنفسه قط، وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله جل وعلا. إننا بحاجة أن نوجه غضب مشاعرنا ونفوسنا، لا ليكون من أجل المال، ولا من أجل تردي واقعنا الاقتصادي، ولا من أجل أن أبناءنا أو بناتنا لم يحصلوا على وظائف، أو أن نسب العنوسة عندنا مرتفعة، بل لأننا نغضب من أجل الله جل وعلا ألا يطبق شرعه، وألا يقام نهجه، وألا يحكم بكتابه وسنة نبيه. ذلك الغضب الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إليه رجل من الأعراب والنبي مضطجع تحت شجرة، فاخترط سيف النبي أي سله، ثم وضعه على رقبة الرسول وقال: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فقال النبي: الله يا أعرابي، الله يا أعرابي. فسقط السيف من يد الأعراب وارتجف، فأمسك النبي بالسيف فقال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ يا محمد. فقال النبي عفوت عنك فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد جاء بثمانين من قومه كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها جاءني ثلاثة نفر يسألوني عن عمل النبي في السر فكأنهم تقالوا عمله. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقام الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فوصل الخبر إلى النبي فصعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال أنس وكان رسول الله إذا غضب احمر وجهه وعلى صوته كأنه فقئ في وجهه حب الرمان. فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان غضبه صلى الله عليه وسلم من أجل شرع الله لا لأجل نفسه. فهو يغضب أن يفارق الناس سنته وأن يبتعدوا عن نهجه. جاء إليه أسامة بعدما سرقت امرأة مخزومية من قريش يقولون لا نجد أحد يشفع عند النبي إلا أسامة وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة يقول يا رسول الله إنها امرأة من مخزوم. فقال ويحك يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى هؤلاء الذين لا يدركون قيمة الشريعة في الدين. أن تكون في الشريعة محاباة لحساب الجنس أو اللون أو القبيلة أو العرق كل ذلك وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمه وأخبر بذلك في حجة الوداع. بل كان غضبه صلى الله عليه وسلم للدين في حال تأول الصحابي أيضا شديدا. يعني أن يتأول بعض الصحابة فيقع في خطأ وهو لا يقصد فيغضب النبي غضبا شديدا حتى يبين للصحابي أنه أخطأ. يقول أسامة بن زيد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة فصبحنا القوم فتبعناهم فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين. فلما رفعت السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وضربته بالسيف فقتلته. فلما رجعنا إلى المدينة أخبر الأنصاري رسول الله فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا لم يقلها إلا خائفا من الموت. فقال ويحك ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ونحن مقبلون على انتخابات قد يراق فيها الدماء، قد تهتك فيها الأعراض، قد يحدث فيها التزوير، قد يدخل البلطجية، قد يستبيح الناس دماء إخوانهم. فأين هم من هذه النصوص؟ وأين وقوفهم على تلك الأخلاق؟ وأين إدراكهم إلى أن حرمة الدين والعقيدة والشريعة حتى وإن اختلف أخي معي في منهج أو في وسيلة أو في فكر أو طريقة يبقى له حق المواطنة والإسلام والدين والشريعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة فتمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. قفوا يا إخواني على أخلاق رسول الله واعلموا أنه والله ما تخلق مجتمع بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاز وفلح ونجح وربح. وإننا في أمس الحاجة أن نقدم ديننا وعقيدتنا على شهوات أنفسنا على ملاذنا على رغباتنا. فإننا إن صنعنا ذلك ملكنا الدنيا شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. ووصلت أخلاق الإسلام إلى المشركين قبل المسلمين وأثرت قلوب المعاندين والمحاربين قبل المؤيدين والموالين. واستطعنا بإذن الله أن نرفع الكتاب والسنة أمام الناس جميعا فيدرك الناس أنهما هما المشعلان المضيئان والكوكبان النيران الذي إذا مشت الأمة وراءهما فازت وأفلحت. يقول لأحد الشباب الفلسطينيين، ولا أدري هل رويت القصة قبل ذلك أم لا، كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، قابلت في 6 أكتوبر، يقول وكنت عاصيا أقع في الفواحش والزنا والخمور وما يغضب الله. في يوم من الأيام وصلت إلى موقف الباصات وإذا بأجد فتاة في 18 من عمرها جميلة تبكي وتمر على الناس والناس يطردوها ويبعدوها، فجئت لها وكلمتها بالروسي، لماذا تبكين؟ فقالت سرقت شنطتي ولا يوجد معي مبلغ أرجع إلى البيت. يقول بحركة لا إرادية أخرجت المحفظة من جيبي وأخرجت مبلغ من النقود أعطيتها المال، فأمسكت المال ونظرت لي وقالت طيب أنا جاهز الآن أذهب معك إلى أي مكان. قلت لا يا بنت الناس، أنا مسلم، ما فعلت ذلك إلا لله. يقول مع أني أقع في الكبائر كل يوم، والله يا شيخ ما فعلت ذلك إلا لله. يقول نسيت القصة، مرت 4 أشهر وأنا في إسكان الشباب العرب، طرق الباب علينا، خرج صاحب يفتح الباب ورجع يمازحني يقول يا أحمد خالتك واقفة برا عند الباب. خرجت وإذا امرأة في 70 من عمرها محجبة وبجوارها فتاة جميلة محجبة، والمرأة تقول بالروسي أنت أحمد؟ قلت نعم. قالت أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من المال ولم يطلب منها مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني احنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس تريد الشهوة. لما قالت ابنتي هذا الكلام قلت يا ابنتي دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول نزلت على الأرض أسجد وأبكي أقول يا رب أنا عاصي ومقصر، لكن لما قدمت حقك، لما قدمت شريعتك، لما بينت خلقا واحدا من أخلاق الإسلام، كانت الثمرة والنتيجة أن يدخل هؤلاء الناس في دين الله. إنك في أمس الحاجة أن تفهم معنى أخلاق رسول الله وأن تترجمها واقعا في بيتك وأسرتك ومتجرك ومصنعك وكليتك وجامعتك وفي كل مكان، حتى يدرك الناس أننا بصدق نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق رسول الله. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين أوابين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم أزل هذا السلطان الظالم عن بلدنا، اللهم أزل هؤلاء الطواغيت الذين يريدون أن يحكموا فينا غير شريعتك، اللهم أعنا عليهم، اللهم وفقنا إلى الجهر بكلمة الحق، اللهم اجعل غضبنا من أجلك، اللهم اجعل ثورتنا من أجلك، اللهم اجعل صمتنا وسكوتنا لأجلك أيضا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واجعلنا يا حي يا قيوم أجنادا للدين حراسا للشريعة. اللهم احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أقر عيوننا بتحرير الأقصى، اللهم أقر عيوننا بتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم كل إخواننا في الصومال، اللهم كل المسلمين في كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر علماءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.